بيفتكرها باستمرار. هي جملة من حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان على سفر مع بعض المسلمين، وجه وقت الأكل وقسموا على نفسهم العمل، كل واحد خد على مسؤوليته حاجة. وطبعا الصحابة كان نفسهم قوي يخدموا الرسول، وهم بيوزعوا الشغل شافوا انهم يعفوا منه الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا بي يقول الجملة الخالدة دي: وانا علي جمع الحطب. ويقوم عليه الصلاة والسلام بنفسه في شمس الجزيرة العربية الشديدة الحرارة اللي الوقود قليل والعشب مش كتير، يقوم علشان يجمع الحطب يطبخ به الاكل، ويرفض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه ياكل من غير ما يشتغل، من غير ما يأدي عمل زيه زي الباقيين، فيقول: وانا علي جمع الحطب. ويجمع الحطب فعلا، رغم ان كل واحد من الصحابة كان مستعد يقوم عنه بالعمل ده. دول كانوا مستعدين يفدوا بحياتهم، مش يقوموا عنه بالعمل ده وبس، لكنه عليه الصلاة والسلام يصر على انه يشارك ويتحمل مسؤولية عمل وما يختارش، انما يلاقي عمل محدش اخذ مسؤوليته فيقول: وانا علي جمع حطب. ويقوم بجمع الحطب، وتفضل العبارة دي والتصرف النبيل ده شعار للإنسان في كل زمان ومكان، وسنة للمسلمين في كل أقطار الدنيا، وإشارة إلى أن كل بني آدم لازم يأدي عمل ويتعاون مع اللي معاه ويقوم بدور، مهما كان الدور ده صعب أو شاق، ومهما كان نوع العمل بسيط ولا كبير. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا علي جمع الحطب، فإيه هو العمل اللي ممكن أي إنسان يستكبر عليه أو يحس إنه أقل من إنه يعمله؟ علشان كده رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. سمعته؟ يعني إن الواحد يشتغل حطاب يطلع الجبل بحبل ويشيل على ظهره شوية حطب أحسن وخير من إنه يشحت ويسأل الناس يا يدوه يا ما يدهوش. العمل بيصون للإنسان كرامته، مش كده وبس، ده العمل هو كرامة الإنسان وقيمته. العمل عبادة، عبادة بيتقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى. العمل صلاة، العمل شرف، العمل واجب، العمل حياة. علشان كده لازم العمل يؤدى كويس. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إنما العمل كل شيء كان فمرفوض، لا يرضي الرب ولا يرضي العبد. وديننا الكريم حبنا على العمل في القرآن وفي الأحاديث الشريفة، ومع الأسف احنا بنتكلم كتير وبنعمل قليل. بنتكلم كتير عن العمل ونشتغل أقل من الواجب، والإنسان لما ما بينتجش بيخسر كتير كتير قوي. وعندنا فرصة اننا واحنا صغيرين نشتغل بالمذاكرة، وفي الأجازة نشتغل برضو، نشتغل أكتر، نملى الفراغ، نستفيد منه، نستثمره علشان يرجع علينا بالخير والبركة ويعود علينا بالنجاح والسعادة. يلا يلا كله على العمل.